التكليف اعتراضا عما لا تكليف فيه كباب التخدير مثلا فلان هل هو افضل من فلان فسكت الناس هل هو اجماع لا يكون اجماع لانه في باب الفضائل وموضع البحث التكاليف الشرعيه على ان اطلاق لفظ التكليف عليها في نظر تقدم الكلام عليه في محله فقوله في تكليف اخذ ما لا تكليف فيه تقولون عمار افضل من حديثه مثلا او فلان افضل من فلان قال رحمه الله تعالى اذا قال بعض الصحابه قولا في تكليف فانتشر في بقيه الصحابه فسكتوا ففي ذلك ثلاثه اقوال ذكرنا قبل قليل ان نحو كم نحو 13 قولا لكن مراد المؤلف رحمه الله اي باعتبار ما يقبل النظر من الاقوال اي باعتبار ما يقبل النظر من الاقوال اما بعضها فحكايته تغني عن رد كما يقال فباعتبار ما هو اهل ان يبحث وينظر فيه يرجع الى كم اقوال الى 3 اقوال باعتبار ما هو اهل النظر قال رحمه الله تعالى في ذلك 3 اقوال والحق انه اجماع سكوتي ظني قدم الترجيح رحمه الله تعالى الاولى انه الاول انه اجماع يعني القول الاول قال انه اجماع يروي عن احمد ما يدل عليه وبه قال اكثر الشافعيه اي المالكيه قال المصنف رحمه الله اي والمالكيه تنزيلا للسكوت منزله الرضا والموافقه هذا القول نسب الى اكثر العلماء من المالكيه من الشافعيه ومن غيرهم من اهل العلم حتى قال بعض العلماء هو قول كافه اهل العلم ومراده بيان الاغلبيه لا الاجماع قول كافه اهل العلم يعني الغالب من اهل العلم قال ابن القيم عليه جماهير الطوائف من الفقهاء اختاره المجد جماعه هو قول المالكيه والحنفيه والشافعيه قال رحمه الله تعالى تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة يشترط في ذلك أن لا يعلم أن الساكت ساكت غير راض بذلك القول وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماع سيأتي الكلام على الشروط وهناك أيضا شروط أخرى القول الثاني انه حجة لا اجماع قاله بعض الشافعيين وهو وجه له قاله بعض الشافعية وهو وجه لهم وهذا القول قول بعيد فمن اين اتخذ الحجيه وليس باجماع ولا بكتاب ولا بسنه ولا بقياس فان له الحجيه فهذا قول بعيد قال القول الثالث ليس بحجه ولا اجماع هذا حكي عن داود الظاهر وابنه وعزي الى الامام الشافعي وعزاه اليه كثير من المتاخرين بل قال الامري والرازي ان الشافعي قد نص عليه يعني على ان الاجماع السكوتي ليس بحجه ابن القيم ايضا رحمه الله الى شرب ما هكذا قال من المتكلمين وبعض الفقهاء عزاه ابن القيم رحمه الله الى شرب ما من المتكلمين وبعض الفقهاء قال رحمه الله تعالى الثالث انه قال القول الثالث ليس بحجة ولا اجماع لان الساكت قد يسكت وهو غير راض وكيف يعلم انه غير راض وكيف يعلم انه راض على الحالين الجواب يعلم باعتبار قرائن الحال على هذا لو علمنا بقرينة الحال ان الساكت ساكت ومنكر فهذا لا يكون اجماعا قولا واحدا فقوله قد يسكت وهو غير راض ان لهم كيف تعرفون انه غير راض كيف عرفتم ذلك قالوا بقرائن الحال قلنا بقرينة الحال يعرف انه راض ايضا قال ولذلك اسباب متعدية كاعتقاده ان كل مجتهد مصيب هذا انما هو في المتاخرين الذين تلوثوا بعلم الكلام ولم تسر مشاربهم من اعتزال او نحو ان المتقدمين فهم على صفاء من ذلك او لا ان كان في مسائل الاجتهاد هذه المسألة فيها تفصيل عند اهل العلم مسائل الاجتهاد ما لا نقتضي والانكار يتفاوت فان اريد بالانكار جواز المخالفه فمسائل الاجتهاد ينكر فيها وان اريد بالانكار الرد فمسائل الخلاف ينكر فيها ويرد وان اريد بالانكار التشنيع والتبديع فهذا بحسب قد يبدع وقد لا يبدع بحسب قال او انه لا انكار في رسائل الاجتهاد في نحن نتكلم على هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه في بطلان التحليل قال رحمه الله تعالى ونحو ذلك وتحرير هذه المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات الأولى يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك قرينة الحال دلت على رضا فهو إجماع قولا واحدا بشروط إجماع قولا واحدا بشروط الشرط الأول أن يكون في أمر تكليفي الشرط الأول أن يكون في أمر تكليفي الشرط الأول أن يكون في أمر تكليفي والشرط الثاني أن يعلم اطلاع الناس عليه أو يغلب على الظن لكونه مما تعم به البلوى أن يعلم اطلاع الناس عليه أو يغلب على الظن اطلاع الناس عليه لكونه مما تعم به البلوى وما تعم به البلوى يشترك فيه الناس إما عملا وإما علما يشتركون فيه الشرط الثالث أن يكون في زمن الصحابة خاصة وفي من بعدهم خلاف الراجح عدم إمكانه فيهم أن يكون في زمن الصحابة خاصة أما من بعدهم فلا هذا اختيار المحققين كابن قدامة رحمه الله فالمسألة في الصحابة كما قال ابن قدامة إذا قال بعض الصحابة إن كانوا في التابعين فلا يتبع التابعين من باب أولى المسألة نزاع لكن الراجع أنه لا بد أن يكون إجماع الصحابة السكوتي الحجة في باب الصحابة لا غير الشرط الرابع أن تمضي مدة تسع النظر أن تمضي مدة تسع النظر عادة في مثل هذه المسائل تقر الأمر، تقر الأمر ولا منكر، أن تمضي مدة يسع فيها النظر. فعندما اختلف الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مثال صالح لمسألة إجماع السكوت في قتال مانع الزكاة حديث أبي هريرة، أولا كان الصحابة في مهلة النظر فخالف عمر وسكت آخرون، ثم تابع عمر بعد نظره في المسألة، هذه تسمى مهلة النظر. لا يقال ان الصحابة استقر خلافه، لم يستقر الخلاف، هذا من الغلط، الصحابة لم يستقر الخلاف، استقرار الخلاف شيء اخر، لكن ها هنا هذه تسمى مهلة النظر، يتداولون ويتباحثون ثم يخرجون بما يدين الله يدان الله به من كل. هذه اهم الشروط التي يتم بها الاجماع السكوت الحجه. من امثله مسائل الاجماع السكوت ذكرنا مساله مانع الزكاه، ومن امثلتها قتل شاب الدين، من امثله الاجماع السكوت المعتبر قتل شاب الدين، فانه قد قتل شاب الدين والطاعن على الرسول صلى الله عليه وسلم في وقائع متعدده ينتشر مثلها عند الناس، قتل سعد بن الأشرف، قتل فلان وهكذا، فالرجل الذي قتل امرأته وكان أعمى بمعول وجعل النبي دمعها هدرا، في وقائع متعدد ينتشر مثلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الطارة للمسلمين على شاتم الرسول، يعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق، فهذا الطريق الذي فيه تعدد الوقائع مع كلام بعض وسكوت اخرين وكون المسألة مما تعم به البلوى مع جزمنا باطلاع الناس او غلبة ظننا بذلك. والحاصل اننا ان علمنا ان السكوت عن اقرار لا عن انكار صار الاجماع حجة إن كان في أمر شرعي. قال شيخ الإسلام: واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق، يعني طريق إجماع سكوتي. قال رحمه الله ثلاث حالات: الحالة الثانية أن نعلم من قرينة حال من قرينتنا أنه ساقط غير راض، أنه ساقط غير راض، فليس بإجماع قولا واحدا. الثالثة أن لا يغنى منه رضا ولا سخ ولا سخ، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، ومن من جمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم، مدى من جمهور إذا دلت القرائن، أما إذا لم تدل القرائن فلا يكون حجة قولا واحدا فيما أظن. فقول المؤلف أن الجمهور إن لم تعلم القرائن قرينة الحال على الرضا يقولون بأنه إجماع سكوتي، هذا القول فيه لنا. قال: مسألة: اعلم أن الأصوليين اختلوا في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس، على ثلاثة أقوال. الأول أحدها أنه لا يتصور، يعني حصول الإجماع بلا دليل من كتاب أو سنة، هل لا يتصور حصول إجماع بلا دليل من كتاب أو سنة؟ إلى هذا ذهب جماهير العلماء، إلى هذا ذهب جماهير العلماء أن الإجماع لا يكون إلا أن يستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإجماع أبدا على غير مستند، علمه من علم وجهله من جهل، وإنما الشأن في المتأخرين عدم الاهتمام بالنصوص اهتماما كافيا، فتراهم ينزلون أدلة الإجماعات. فمن هنا قد يظن الظان في عصرنا أنه لا دليل إلا الإجماع، والصحيح أنه معمد بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله. الثاني أنه يتصور يعني حصول الإجماع بمجرد بلا حجة مسبقة، وليس بحجة، ما وقفت على قائل هذا القول حتى الآن قد نظرت كثيرا من المصاد ذكره الغزالي المصطفى بالمجلد الأول الصفحة 96 بعد المئة ولم ينسبه إلى أحد وما وقفت حتى الساعة على تسمية هذا القائل أنه يتصور حصول الإجماع بلا مستند أشار إليه أيضا ابن القيم وما سماه الثالث عليه الأكثر أنه جائز وواقع وهو اختيار المعلم يعني أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند وهو اختيار المؤلف يمثل له بعضهم بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه ومن أمثلته الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش في حالة الجوع والعطش المفرطين ونحن ذلك فالحقل والحقل بالمشوشات الفكر قياسا على الغضب المنصوص عليه بالحديث المتفق عليه حديث أبي بكر لا يقضين حكم بين اثنين فهو غضبان اللفظ للبخاري قال بسم الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومذموم وقد تقدمت الإشارة إلى هذا وحاصل ما تقدم أن المقطوع ما نجزم بعدم المخالف والمذموم ما نظن وجود الخلاف كسر العقد بأقل العقد بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع الأخذ بأقل ما قيل بالمسألة لم يخالف في هذا إلا بعض الفقهاء يعني في أهمية هذا الباب والعمل به لم يخالف في هذا إلا بعض الفقهاء في مسألة الأخذ بأقل ما يقال من أمثلتها مثلا في أمور الرواية أن يقال توفي فلان سنة 95 وقيل سنة 90 وقيل سنة 85 فنحن جميعا لا نختلف أنه في سنة 5 أن سنة 85 محل خلاف لا محل اتفاق وفي سنة 90 و95 فيها الخلاف الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع وهذا الكلام ظاهر يعني وإن كان متفقا عليه وإن اتفقنا لكن اتفاقنا ليس بالإجماع لأننا بعض الأمة ولسنا جميع الأمة قال الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع فالاختلاف جزية كتابية يعني إذا قتل للمسلم فقيل قضية المسلم هذا قول بعض التابعين كعلقمة وعطاء ومجاهد الشعبي جماعة وهو قول أبي حنيفة وأهل الرأي تظن بحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده دية كتابية كدية المسلم حديث فيه كلام قال وقيل نصفها دليل ما اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ايضا وجماعة ايضا من طريق عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده دية المعاهد نصف دية المسلم وهذا اصح ما في الباب دية المعاهد نصف دية المسلم هذا اصح ما في الباب وبه قال الحنابلة ومالك وجماعة بهذا قال الحنابلة والمالكية وجماعة قال وقيل ثلثها روي هذا القول عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وجماعة وبه قال الشافعي وأبو ثور وإسحاق قال بالتمسك بالثلث ليس بالإجماع. وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته. هذا كلام واضح نقدر غدا في الاستصحاب إذا كان في سوى رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع للاستصحاب، أي من الأدلة المعتمدة عند أهل العلم. انتهينا من الكلام على الكتاب، ثم على السنة، ثم على الإجماع، وها نحن اليوم في الاستصحاب. والاستصحاب استفعالا من صاحبه فسمعه، الاستصحاب استفعالا من صاحبه فسمعه. قال ابن القيم: الاستصحاب استفعال من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. قال ابن القيم: وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. هذا معنى الاستصحاب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا خلاف بين الفقهاء المعتبرين انه اخر الادله. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين الفقهاء المعتبرين انه اخر الادله، بحيث لا يجوز البحث بحيث لا يجوز العمل به الا بعد الفحص التام عن الدليل النافع المغير. ثم قوته وضعفه بحسب قوة الاعتقاد بعدم الناقل او ضعفه. يعني قد يقطع الانسان انه لا موجب لتغير هذا الحكم ولا دليل على تغيره، تلقى بالبقاء عليه، وهو ما يسمى بالاستصحاب، يستصحب الدليل حتى يرد النقل. فإن جزمنا ألا نقل قطعنا بالاستصحاب. ولكن المؤلف رحمة الله عليه قال: الأصل الرابع. والأولى أن يكون الأصل الخامس، الأولى أن يكون الأصل الخامس، لأن العلماء والفقهاء يقدمون القياس على الاستصحاب، لأن العلماء والفقهاء يقدمون القياس صحيح على الاستصحاب. هذا نهجهم كما قال ابن تيمية رحمه الله، أن أهل الظاهر سيقدمون الاستصحاب على القياس، وهذا أحد أغلاطهم في باب القياس، أن أهل الظاهر سيقدمون الاستصحاب على القياس، وهذا أحد أغلاطهم في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: استصحاب الحال ودليل العقل. اعلم ان الاستصحاب ثلاثة اقسام، اثنان مقبولان عند الجمهور وواحد مردود عندهم. الاول استصحاب العدم الاصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لان العقل يدل على براءة الذمة حتى يكون الدليل حتى يقوم الدليل كعدم وجود صيام صفر مثلا، لان العقل براءة الذمة منه، لا دليل على صيام صفر لا وجودا ولا استحبابا. قال رحمه الله تعالى: كعدم وجود صيام صفر مثلا، لان العقل براءة الذمة منه، فيستصحب الحال في ذلك. وهذا الموضوع هو الذي ينصرف اليه في الاستصحاب، وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية. تقدم في أول الكتاب أن ربط أي دليل بالعقل عند الأصوليين يحتاج إلى انتباه، فإنه مما يتبطل به المعتزلة بناء على أصله الذي تقدم شرحه، وهو التحسين والتقبيح العقلي. قال رحمه الله تعالى في الصفحة الحالي، قال: وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية. وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة، كقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الآية. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فوجه الدلالة في الآية الأولى أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، تبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. هذا السبب الذي يذكره المؤلف رحمه الله، روي من حديث ابن عباس أنها نزلت في بني عمرو بن عوف بن في بني عمرو بن عمير بن عوف من فقيه، وفي بني المغيرة من بني مخزوم، لكن في سند القصة الكلبي وهو كذاب، فهذا سند لا يثبت. وأخرجها أيضا أبو يعلى في مسنده وابن منجة، كلهم من الطريق المذكور، والواحد أيضا في أسباب النزول من الطريق المذكور. ورواه ابن جرير عن عكرمة، رواه ابن جرير عن عكرمة. وفيه اختصارا كبير. قال رحمه الله تعالى: ووجه دلالة الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين، وأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ندموا على استغفارهم للمشركين. بينت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا حرج، حتى بين لهم الله ما يتقونه. نعم بين حتى بين لهم الله ما يتقونه كالاستغفار لهم مثلا. هذا ثابت في الصحيحين، في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة وفاة أبي طالب، وفي آخرها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله الآية. والشاهد من هذا أن هذا الاستصحاب معمول به، لا يكاد يختلف فيه استصحاب الدليل حتى يثبت النقل الموجب لترك الدليل. قال الثاني: استصحاب دليل الشرع الأولى استصحاب العدم الأصل وبراءة الذمة حتى يثبت ما يوجب شيئا في الذمة، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية هي التي فيها البقاء على الأدلة. قال: الحالة الثانية استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناس، استصحاب النص أي بعد ثبوته وثبوت دلالته، استصحاب النص أي بعد ثبوته وثبوت دلالته، فلا يجوز الخروج عنها يعني عن دلالة النص. قال المصنف رحمه الله